وهذا سائل من جدة يقول: ما حكم الجهاد مع أهل البدع من المسلمين لدفع العدو؟ أما في دفع العدو الصائل المهاجم فينبغي أن يتم دفعه ودفاعه حتى ولو اشترك في الدفاع النصارى المقيمون الذين هم من أهل البلد، لأن الدفاع عن البلد إذا قام به من ينفع في الدفاع أو ينفع ينتفع بمشاركته ويتضرر بفقده، فينبغي أن تتضافر الجهود على دفع العدو. فنسأل الله أن يدفع هذا العدو الصائل لمصيبة عاجلة.